هذا يسأل يقول إذا فاتتني صلاة الفريضة وجئت للمسجد والإمام يصلي على جنازة فهل أدخل معه ثم أصلي الفريضة؟ قل نعم أدخل معه ثم بعد ذلك صلي الفريضة.